بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب المعروف بمتن أبي شجاع: فصل. والمسح على الخفين جائز لثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. طيب، نتكلم أولا باختصار شديد على ما ذكره أبو شجاع رحمه الله تعالى وبيان معاني الإيجاز، ثم نقرأ ما يحتاج إلى قراءته من كلام الإمام النووي. أولا، ينبغي أن يعلم أن المسح على الخفين من رخص الشريعة، وأنه من جملة أدلة يسرها وسماحتها، وذلك أن المسح على الخفين يحتاج إليه المقيم ويحتاج إليه المسافر، وهذه رخصة تدل على أن الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، لا سيما في حق المسافر. حتى أنه جاء عن عمر رضي الله عنه وصح عنه، وقد نقل هذا شيخ الإسلام وغيره، أن المسافر المستمر على المشي والذي يقطع المسافات يجوز له أن يمسح ولو أكثر من ثلاثة أيام بلياليها. فقد سأل من كان بريدا: متى مسح؟ قال: الجمعة الماضية. قال: أصبت السنة. وقد جاءهم في الجمعة التي تليها، فقال له: أصبت السنة. وذلك لأن في ذلك حرج ومشقة، وكان السفر في الزمن الأول ما يستطيع الإنسان النزول، فمتى يحلو له ينطلق، وبالذات البريد يحتاج إلى أن يقطع المسافة بأقرب وقت ممكن، لحمل خبر مهم، لإرسال رسالة مهمة يرسلها الخليفة إلى عماله وأمرائه، ولن يكون هناك وسائل اتصال إلا بهذا. فبريد ينطلق الفارس بأجود ما يكون من الخيول من نقطة معينة إلى مثلها بأقصى ما يمكن من المسافة، فإذا وصل استراح وينطلق بالخبر واحد آخر لئلا يهلك الفارس والفرس، ثم بأقصى سرعة إلى مسافة معينة، ويجعلون من مكان إلى مكان، وفي هذا المكان أناس مستعدون وخيول جاهزة، وفي ذلك المكان يصل هذا ويستريح ويحمل الخبر، وإذا رجعوا بالخبر يرجع هذا ويستريح، الثاني يستريح، وهذا الذي حمله أولا يرجع به إلى حيث جاء به، وهكذا. فالمسعى الخفين رخصة، وهو من أدلة سماحة ويسر هذه الشريعة، هذه الشريعة المطهرة المباركة. كذلك أيضا مسألة المسعى الخفين يدخلها كثير من علماء العقائد في كتب العقائد. لماذا؟ مع أنها من مسائل الفروع كما اصطلحوا عليه، يعني من مسائل الفقه، فلماذا ادخلوها في كتب العقائد؟ لأن المخالفة فيها صارت شعارا لأهل البدع، فالشيعة لا يرون مسعى الخفين والخوارج، فلما صارت شعارا لهم جعلها العلماء في كتب العقائد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة المسعى الخفين، المسعى الخفين ورجم الزاني المحصن ودفع الصائل بالأسهل فالأسهل، ويذكرون مسائل، عددا من المسائل يذكرونها في كتب العقائد مع أن محلها في كتب الفقه. لأن المخالفة فيها صارت شعارا لأهل البدع. طيب يقول هنا المسح على الخفين. المسح معروف يكون باليد، يمسح الإنسان على الموضع الذي يريد المسح عليه ومن طرفه إلى طرفه، سواء كان بأصابعه مجموعة أو كان خطوطا، يعني إما خطوطا أو يمسح بيده. ويجوز المسح على الخفين مرة واحدة باليمنى واليسرى، لا يشترط أن يمسح باليمنى، الأفضل باليمنى، لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى جاهز. قال المسح على الخفين، ما هو الخف؟ الخف عبارة عن شيء يلبس على القدمين من جلد يغطي الكعبين، هذا هو الخف، هذا هو الخف، يعني أقرب ما يكون إليه البيادة العسكرية، لأنه يغطي الكعبين، ليس مثل الأحذية الموجودة التي تحت الكعب والنعال، إنما خف يكون فوق الكعبين، يعني أشبه ما يكون بالبيادة، لكنه في الزمن الأول كان أخف من جلد، حيث أنه يغطي القدم ويغطي الكعب، هذا هو الخف، شيء من جلد يصنع يلبس على القدم، تدخل فيه القدمان. قال المسح على الخفين جائز، يعني ما قال واجب ولا قال سنة مؤكدة، قال جائز لأنه رخصة من الرخص، أمر جائز، إن تركته لا بأس، وإن فعلته رخصة، سواء كنت في حضر أو سفر بشروطه. قال بثلاثة شرائط، هذا المذهب. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا، يعني بعد كمال الطهارة كيف؟ يعني الآن لو أنه توضأ غسل يديه ووجهه ومسح برأسه، ثم غسل رجل اليمنى، ثم لبس الخف الأيمن، يجوز أو لا يجوز؟ على المذهب لماذا؟ أين هذا في كلام المصنف؟ أيوة الآن قال بعد كمال الطهارة، يعني لا يصح أن الإنسان يتوضأ يصل إلى الرجل اليمنى غسلها ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف، لو فعل ذلك ما الحكم؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يا بحبيبة؟ لو لبس غسل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الأيسر، ما الذي يفعله الآن؟ يخلع اليمنى فقط ويلبسه من جديد، لا يحتاج إلى رفع، لأنه يقول بعد كمال طهارة، أما اليسرى فقد أدخلها بعد كمال طهارة، بقي اليمنى يخلعها ثم يعيد، ليكون قد لبسها بعد كمال، بعد كمال الطهارة، يعني بعد أن توضأ وضوءا تاما. طيب لو كان بعد غسل من جنابة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، سواء بعد غسل أو بعد وضوء، المهم بعد أن اغتسل غسلا كاملا لجميع بدنه، وإن كان بعد الوضوء بعد أن غسل كلتا قدميه. قال وأن يكون الضمير في يكون يعود على ماذا يخلف؟ وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض، يعود على القدمين أم على الماء والوضوء؟ على الخفين، تمام أحسن. قال وأن يكون، يعني يريد بهذا الخفين ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يريد أنه لا بد أن يكون الخف ساترا من القدم إلى الكعبين، الكعبان مستوران يسائر القدمين، لو كان إلى نصف القدم، لو كان إلى تحت الكعب، لا لا صح على المذهب. لماذا؟ لأن الخف يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدمين، يعني إيش محل الفرض؟ يعني ما يفرض غسله، والغسل من أطراف الأصابع إلى الكعبين. قال وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، إذن هل اشترط ألا يكون مفرقين؟ الآن في هذا الكلام لو قال قائل اشترط، نفهم من كلام المصنف ألا يكون فيهما خرق، لو قال قائل هذا الكلام أصاب ما أخطأ؟ بناء على كلام المصنف، دعنا من كلام أهل، أخطر، لأن طالما أنه يمكن المشي بهما حتى لو كان فيه أكثر من، طالما أنه يمكن أن تمشي به، في خرق من فوق، في خرق من تحت، من الأمام، من الخلف، لأن من الفقهاء سيأتي كلام الشافعية وغيره من يشدد يقول لا يصح ولو كان في خرق مثل رأس المخراج، يعني مثل رأس الإبرة لا يصح أن تمشي عليه. طيب من أين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طيب على كل حال يقول ويمسح المقيم يوما وليلة. المقيم يعني عكس من؟ عكس المسافر، مثلي مثلك الآن، هذا مقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. طيب هل معنى هذا يا وضاح أن المقيم يمسح يوما وليلة في العمر ولا في فصل الصيف ولا يمسح يوم وليلة؟ طيب إشلي يمسح مرات كثيرة، كيف يفعل؟ نعم. إذا أراد أن يتوضأ ولا إذا أراد أن يستمر في المسح؟ طيب أراد أن يزيد إيش يفعل؟ برد. أيوه أيوه يغسل ويغسل قبله ثم يلبس الخوف من جديد ويمسح يوم وليل، وهكذا يعني المقيم يمسح يوم وليل. طيب الجو برد فصل الشتاء، إن كان على جنابة دخل، وإن كان على غير جنابة فانتهى اليوم الليل، انتهى التوقيت، خلاص انتهى المسح، يخلع الخفين، يتوضأ ويغسل قدميه ولو مرة واحدة، يلبس يوم وليلة، إذا انتهى اليوم والليلة يخلعهم ويتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبس، وهكذا يعني ما يكون فاصل إلا وضوء إن كان يحتاج إلى وضوء أو غسل إذا كان على جنابة. طيب قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالي، المسافر كذلك ثلاثة أيام بليالي، ثم يغسل قدميه، يتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبس. قال وابتداء المدة، يعني من متى يبدأ؟ الآن رجل توضأ وغسل قدميه ولبس خفيه، الآن لبسهما على طهارة. طيب من متى يحسب له أن يبدأ المسح؟ من يوم أن لبسهما ومن حين أن لبسهما، أم من حين أحدث يحسب له أول مسح بعد الحدث؟ يعني مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وغسل قدميه ولبس الخفين، بعد أن غسل قدميه جاء وقت العصر وهو لا زال على طهارة الظهر، صلى العصر بطهارة الظهر، جاء المغرب ولا زال على وضوء، صلى المغرب بوضوء الظهر وطهارة الظهر، جاء العشاء ولا زال على طهارة، الآن نحسب لهم متى؟ نقول له الآن متى تبدأ تمسح؟ قال ما قد أحدث. قلنا خلاص إذا أحدث وبدأت تمسح حينئذ يوم ليلة. قال يعني مش من أول ما لبستهما في الظهر؟ قلنا لا، لأنك لازم تعرفها. واضح يا عصام؟ إيش الواضح؟ من أول ما يحدث، من أول ما يحدث ويبدأ المسح نحسب لهم ذلك الوقت. هو على التقريب، وإلا ممكن يزيد، يعني ممكن يكون اليوم الليلة خمسة فروض مثلا، بدأ المسح صلاة الظهر سينتهي متى؟ صلاة الظهر. طيب الآن لو جاء وقت الظهر ولا زال على الطهارة، وجاء العصر ولا زال على الطهارة، وجاء المغرب ولا زال على الطهارة، امسح لا يحل، لكن ما يزيد. قال أتم، قال فإن مسح في الحضر، هذه مسألة جديدة، فإن مسح في الحضر ثم سافر، يعني مسح وهو مقيم للظهر والعصر، سافر في المغرب، هل يكمل يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليها؟ شخص مسح في السفر وقد مسح يومين وليلتين، كم باقي له؟ يوم وليلة، أقام، أقام بعد اليومين، هل يكمل على أنه مسافر أم انقطع؟ المذهب يقول فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، الضمير يعود على من؟ على الاثنين، على الاثنين. إن مسح في الحضر ثم سافر يكمل مسح المقيم، وإن مسح في السفر ثم أقام يكمل مسح المقيم. يعني لو كان قد مسح يومين وليلتين قال يكمل مسح المقيم، كم باقي له؟ يعني الآن يقول إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام يتم مسح المقيم. يعني لو أنه الآن مقيم مسح ظهر وعصر سافر في المغرب، الآن صار مسافر، كم يمسح؟ يوم ليلة ولا ثلاثة أيام بالليالي؟ يكمل مسح المقيم يعني يوم ليلة. قال وإن سافر ثم أقام أتم مسح المقيم، يعني كم؟ يوم ليلة. طيب سافر ومسح يومين وليلتين ثم أقام، كم باقي له؟ كم يكمل؟ قد زاد انت. لكن لو كان سافر في الظهر والعصر والمغرب وأقام في العشاء، كم باقي له؟ قلنا باقي له كم يوم ليلة، واضح؟ طيب قال فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. قال ويبطل المسح، يعني ما ينواقض المسح، مبطلات المسح أو خفين. قال ويبطل المسح بثلاث أشياء: بخلعهم، بخلعهم يعني مسح في الظهر وخلعهما في العصر، قالوا بطل المسح. لكن عند الشافعية بطل المسح وإيش يفعل؟ عندهم ما في إلا فقط إذا كان على وضوء يغسل قدميه فقط يعيد. لماذا؟ مبنية على مسألة أخرى عندهم، وهي أن الموالاة في الوضوء ليست شرطا، يبنون على هذا. طيب لكن لو أحدث الأمر يختلف، لو أحدث وبعد ما أحدث خلعهما الآن يردهما يغسل قدميه كيف؟ ما يتأثر، لا بد صورة من جديد. قال يبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة. إذا انقضت المدة في حق المقيم بطل المسح. يقول أنا على طهارة، قلنا إذا كان على الطهارة الماضية نعم، أما أنه يمسح لا. قال وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل يعني إيش؟ احتلم، جامع، امرأة حاضر، امرأة حاضر، رجل مات، نمسح له على الخفين. مسح يوم مسح يوم باقي له ليلة، قلنا نخلع نغسله وهكذا. طيب الآن نأتي إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو كلام طويل وذكر مسائل كثيرة بعد أن صورنا الخلاصة التي ذكرها المصنف رحمه الله، لأنه سيأتي بالمسائل والكلام والأدلة ومسائل فيها خلاف ومسائل محل اتفاق. قال رحمه الله تعالى، قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة. ليش قال في الوضوء؟ لماذا قال في الوضوء؟ قال يجوز المسح على الخفين في الوضوء. كلمة الوضوء هذه ليش؟ لأنه متوضئ من الصبح. لماذا؟ لإخراج الغسل، لأنه في الغسل ما يمسح، الغسل يجب أن يغسل قدميه، لكن في الوضوء له أن يمسح عليهم. قال يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، لهذا أمرني ربي، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه. أن انتهى الحديث، مع أن نصنف لو جاء بعض الحديث الظاهرة الواضحة يعني الشيرازي، ولا النووي سيأتي بحديث كثير. قال ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه، فجاز المسح عليك الجبائر. إيش الجبائر؟ ما هي الجبائر يا أخنا وليد؟ يعني انكسرت يده، حصل فيه جرح، لص هذا الجرح على أن الشافعية لهم كلام، الشافعية يشددون في هذا الباب. يقولون مثلا في المسح على الجبيرة قالوا لا بد توضع جزيرا مثل الجبس يجب سلوه على وضوء. طيب منين تقلبت سيارة وناس عفوا منين عاد عنده وضوء؟ الرجل في غيبوبة كسر رأسه مكسور يده مكسورة ورجله مكسورة والعمود مكسور منين وضوءه؟ قالوا طيب إن لم يكن قالوا واستمرت الجبس مثلا شهر قالوا يتوضأ لكل صلاة ويتيمم ويمسح وبعد ما يفك الجزيرة يعيد الصلوات كلها. وين اليسر وين السماحة وين اللعنة في مثل هذا؟ يمسح ويتيمم يمسح ويتيمم وبعد ما يعافيه الله نقول له الحمد لله على السلامة عليه صلاة شهر. أنا إذا أتى على وضوء أطلق معهم أن يمسح والإشكال عندهم فيما إذا أجمع وسيأتي في كلام في بعض المسائل عن فيها من التشديد من الغرارة. طيب قال الإمام النووي رحمه الله قال في هذه القطعة مسائل إحداها حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما كان الأولى يرد كما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال وهذا هو المقصود لأنه أراد أن يتكلم عن مسح الخفين وأنه مشروع هذا الدليل. قال وهذا هو المقصود. قال العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة بل أنت نسيت ليس معناه الإخبار بنسيانه إنما هو المقابلة كما يقال كما يقول الرجل للرجل فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول بل أنت فعلت مبالغة في براءته منه كأنه يقول لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله وقيل في معناه غير ذلك. ثم قال الثانية قوله يجوز المسح الخفين في الوضوء في احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال يعني احتراز من الوضوء وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن إزالة النجاسة وسنوضحها كلها إن شاء الله تعالى. قوله لأن الحاجة تدعو إلى لبسه يعني الخف تدعو الحاجة إلى لبسه. ما هي الحاجة التي تدعو إلى لبسه؟ البرد. البرد كذلك أيضا المشي عليه الشراب هذا موجود ما كان موجود من قبل هذا موجود من بعد حصل فيه خلاف جمهور العلماء على عدم جواز المسح على الشراب جمهور أهل العلم فالكلام على الخفين ولكن العلماء الحقوا الجور بين بهما. الشيخ الألباني حسن الحديث في سنن أبي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. فعلى كل حال الكلام على الخف الحاجة التي تدعو تدفئ القدمين للسير عليه والمشي عليه. قال قوله لأن الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه كالجبيرة هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخف ووافقت في جبيرة فالجبيرة مجمع عليها يعني يقول لما ذكر الجبيرة على وجه الخصوص قال كالجبيرة قال لا الجبيرة بحال إجماع فقالوا كما أنه يحتي إلى يحتي إلى هذا على أن الذين يقولون في الجبيرة يقولون لا يسمع الفارق الجبيرة يحتي يضطر إليه اليد فيها كسر فيها جرح بخلاف هذا. فعلى كل حال قال إنهم أرادوا أن يلحقوا بهذا المجمع عليه. قال الثالثة مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز. ما أكثر المسائل التي يتفق فيها الشيعة والخوارج يتفقون في مسائل كثيرة ينفون جميعا رؤية الله عز وجل ينفون جميعا صفة الكلام لله عز وجل يطعنون جميعا في الصحابة يطعنون جميعا في العلماء كلهم يتكلم ينكر السنة ويقول لك يكفينا القرآن كلهم يكبروا عن ما يقدروا السنة. المهم أن المسائل كثير فأني يتفق فيها هؤلاء وهؤلاء. طيب قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز. وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحامي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك 6 روايات. مالك بن أنس هذه أيضا من المسائل التي يعني عن الإمام الواحد فيها عدد من الروايات. قد مر بنا أن الشافعي له عدد من الأقوال نحو 6 في مسألة واحدة، وهي مرت بنا وليس الآن بعيد 6 أقوال في مسألة واحدة، وهنا الإمام مالك 6 أقوال في مسألة واحدة، وللإمام أحمد 6 أقوال في مسألة واحدة. لا أنا أريد الذي قال الشافعي، ما قال الإمام أحمد تكرر مرارا من ذلك استقر. وأنا أريد السؤال تجلسوا تفكروا كل واحد يقول يعني حوالينا لا علينا، فمن أي منها استقر. مرت بنا فيما يتعلق بالنوم، ما هو النوم الناقض الوضوء؟ الإمام الشافعي جاء عنه 6 روايات في النوم الناقض الوضوء، قلنا لكم هذه مسألة مهمة اكتبوها انتبهوا لها. هنا أيضا 6 عن الإمام مالك في المسعى الخفي، تحفظ فائدة فيها، فائدة ومسألة مهمة ويحتاج الإنسان في تقرير بعض المسائل والكلام عليها. الإمام أحمد له 6 أقوال في إذن الإمام بالقنوت، هل يشترط إذن الإمام في قنوت النازل أم لا؟ له 6 أقوال في هذه المسألة واحدة. وهنا الإمام مالك له 6 أقوال سأسألكم عنها يوما ما، فلا ضيع. مسألة الإمام أحمد في مسألة قنوت النازلة، هل اشترط إذن الإمام أم لا؟ الإمام الشافعي فيما يتعلق بالنوم الناقض للوضوء ما هو؟ الإمام مالك فيما يتعلق بالمسعى الخفين قال. وعن الإمام مالك 6 روايات، إحداها لا يجوز المسح، يعني كما قالت الشيعة والخوارج. الثانية يجوز ولكنه يكره، يعني يجوز مع الكراهة. الثالثة يجوز أبدا، وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه، وهذا الموافق لعامة أهل العلم أنه يجوز أبدا. ما معنى يجوز أبدا عند تمسك طول عمرك؟ المقصود أنه جائز شروطا. قال والرابعة يجوز مؤقتا، يعني يجوز مؤقتا أما دائما لا. قال الخامسة يجوز المسافر دون الحاضر، يجوز المسافر دون المقيم. السادسة عكسه، يجوز المقيم دون الحاضر. هذه كلها أقوال 6 عن الإمام مالك في المسعى الخفين. قال وكل هذا الخلاف باطل مردود. الإمام مالك يقول الخلاف وكلمة باطل يقولها عن كلام من؟ الإمام مالك. يعني لو كان من قول العالم يقول هذا قول باطل، قال يا أخي فهذا عندي جرأة عظيمة، أنا أقول لك قوله باطل. طيب إيش أقول لك قول هذا وقد خالف فيه الأدلة وخالف فيه النصوص؟ قال باطل بالنسبة له بين الأجر والأجرين، هو عالم مجتهد سواء الإمام مالك أو غير الإمام مالك في أي مسألة من المسائل، هو بين الأجر والأجرين، لكن هذا القول باطل. وهذا الاستعمال استعمال شائع بين أهل العلم، استعمال شائع بين أهل العلم، بل الزيلعي في نصب الراية يأتي يقول القول كذا وكذا وقال الخصوم كذا وكذا، يعني القول الثاني يقول قال الخصوم، فلا سهل ما تجعلها معركة عظيمة. قال وكل هذا الخلاف باطل مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي قل بالمسح على الخفين، قال عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمر بن عاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه. قال النووي قلت ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي، وأحاديث معروفة في كتب السنن وغيرها. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمر بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكر وبلال وخزيمة بن ثابت. قال أبو بكر بن المنذر روينا عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يمسح على الخفين. قال وروينا عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف، هو جائز. وقال جماعات من السلف ذلك. وقد ثبت الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك، وهي من آخر أيام صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد، لأن لا الإنسان يقول آية الوضوء فيها غزوة. قال وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. زاد أبو داود في روايته قالوا لجرير إنما كان هذا قبل نزول المائدة، فقال جرير وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، وكان إسلام جرير متأخرا جدا. قال في الحاشية كان إسلامه في العاشرة من الهجرة رضي الله عنه. وقال جرير أسلمت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال الشاعر لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس في القبيلة. نعم الفتى وبئس في القبيلة يعني هو تمام قبيلة شيء، نعم الفتى وبئس في القبيلة. لهذا يقال في كل قبيلة فيها شخص وهم أشرار أو بعيدون عن الخير أو الدين، وفيهم شخص على دين على صلاح أو على مكانة دينية أو دنيوية. فلولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة. جرير عبد الله وبجيلة قبيلة من كبير. هو متأخر الإسلام على كلام هذا. قال قبل موت رسول الله 40 ليلة، والله أعلم أن ينصح هذا أو لا، لكنه كان متأخر الإسلام وكون قبيلته أسلمت يعني بدعوته وجاء بهم. يعني جرير بن عبد الله البجلي الذي كان على وجه مصحف الملك هو جرير. قال ما رأني رسول الله إلا تبسم، كان على وجه مصحف الملك. وكان فيه يعني جمال في ووضاء في وجه. قال وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم الأدهم رحمه الله قال ما سمعت في المسعى الخفين حديثا أحسن من حديث جرير. وأما الأمر بالغسل في الآية فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة، وليس للمخالفين شبهة فيها روح. قال المخالفين الذين لا يقولون بالمسعى الخفين ليس لهم مش دليل شبهة، ليس لهم شبهة فيها روح. ما قال ليس لهم دليل، يعني حتى شبهة فيها روح ما لهم. قال وليس المخالفين شبهة فيها روح. وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم من كراهة المسح فليس بثابت، بل ثبت في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغا رجعا، يعني لما بلغهما ذلك. وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس. وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها، والله أعلم. يعني يقول كثرة الأدلة فيها تغني عن الإطناب، وأن يعني يسترسل الإنسان في ذكر الأدلة على ذلك فإن أدلتها كثيرة. هنا كتاب مجلد كامل، مجلد كامل في المسألة، ليست رسالة صغيرة، فقط. الرسائل كثيرة فيها، والعلماء يتكلمون بكلام كثير فيها في كتب الفقه، بل وحتى في كتب العقائد كما سبق، لكن الذين أفردوها بتصنيف كتب فلكثرة المسائل المترتبة عليها، وهل يلحق بها أشياء وما يلحق بها من أشياء، هل يقال الإمامة تقاس عليها، هل الجبيرة تقاس عليها أو هي تقاس على الجبيرة، فكلام كثير في شروطها، في شروط الخف، والكلام على بعض المسائل التي تأتي في الفروع. قال: وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث حذيفة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم، يعني إيش؟ مزبلة، مزبلة قمامة، مكان يرمى فيها القمامة وتجمع فيها القمامة. قال: منها حديث حذيفة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه، وهذا متى؟ في الحضر. قال: وفي رواية البيهقي صباطة قوم بالمدينة. والعادة صباطة قوم، من أين تكون في السفر صباطة قوم؟ والناس إنما يكونون في يعني بالذات زمن الأول البوادي رحل، ما لهم قوم معروفة في مكان معين، إنما هذا في أهل القرى. والرواية الأخرى في المدينة. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. ومنها حديث خزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وهما صحيحان، سيأتي بيانهما قريبا في مسألة التوقيت إن شاء الله تعالى. طيب الوقت لاحقنا وبقيت مسائل كثير ومهمة يعني نعرج عليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى لأهميتها. يقول: نريد توجيه حول التعامل مع شبكات النت. سائل يقول: أريد نصائح جزاكم الله خيرا، لأني بدأت في الانحراف والإدمان على القات وسماع الأغاني ومصاحبة جلساء السوء والإهمال في الصلاة، وأحيانا أصلي الفجر الساعة 9 صباحا وأنظر إلى الصور المحرمة الخليعة وعدم قراءة القرآن، أريد منكم مساعدة وأن تعينوا جزاكم الله خيرا. كل من وقع في معصية أو في مخالفة وأراد التخلص منها فعليه أن يقطع الأسباب المفضية إلى ذلك، فإن العلاج حتى الأدوية العضوية ينظر الطبيب ما سبب المرض، هل لو أترك هذا السبب، هذا الطعام المعين، هذا الشراب المعين، هذا الشيء المعين هو السبب، لا بد من إزالة. أما أن يبقى ذلك السبب ويريد العلاج فلا، فسبب وقوعي في مثل هذه الأشياء أنه خلص منه، تركه، لو تركته ما تركت شيئا طعاما ولا شرابا ولا، أنت عرفت أن هذا هو الداء تركه، خلص منه، ترك الجوال، صل الجوال القديم الذي يرسل رسالة يسمع المكالمة يكفي، طالما أنك تعلم أن الحال قد وصل بك إلى مثل هذا. فحينئذ يأتي ويقول: أنا سأتوب سأستغفر، هذا الجوال في يده يقلبه يفتحه ومستمر على هذا، فكان أكثر فيبقى على هذا، على هذا الحال، لا بد أن يتخلص من مثل هذا. كم من أناس بدأوا أولا وهم في غاية البغض للنت والتوسع فيه والمطالعة فيه، ولأنه يضيع الوقت يقسي القلب، فيه قيل وقال، ما في فائدة، ضاع عليه كثير من الوقت، ثم شيئا فشيئا، وهذا يغريه بمقطع صوتي، وهذا يغريه بمقطع فيديو، وموعظة، محاضرة، كلمة، موقف مؤثر، وهذا يأتيه بأخبار مهمة، وإلى أن ما ضرط نفسه وضعف إيمانه مراقبة لله عز وجل، توسع إلى أن وقع فيما حرم الله عز وجل، فيصير بعد ذلك إدمان، ينتقل من مرحلة النظر والسماح عياذا بالله إلى مراحل أشد وأخطر وأضر، وهي مرحلة العمل، قد يقع في الفجور في الجرائم، وبعد ذلك يعني يكون عياذا بالله حاله أشد وأسوأ وأدهى وأمر. فكم من الناس الذين انتقلوا إليه وأدمنوا عليه، لو قارن بين وقته الآن وقته فيما مضى سيجد أنه كان فيما مضى محافظا على وقته أكثر. البعض يأتي ويبرر ويقول تأتي فوائد تأتي مسائل، كم على سبيل المثال أنا أقحمت في الدخول في مجموعة كبيرة فيها يعني كلهم يعني أو كلهم ما بين يعني مشايخ وطلاب علم، وعلى أساس أنه لابد سنة بالإقناع إلى أن دخلت، فيأتي تأتي سيل من الرسائل، أفتح أجد مثلا 60-70 رسالة ما أقرأ ولا واحد، أفتحها لأن تنتهي وانتهي، أنظر لا أحد عنده سؤال مهم ويجيب عليه، ولا أسئلة الذي ما هي إلا أسئلة من المخدمين ولا الفارغين ولا الذي يأتي مختلف واحد ولا لغز عنده في المدرسة ولا في المسابقة يريد الجواب عليه فما يلتفت إليه، فسؤال مهم الحمد لله أو شيء يعني لا بد منه، وإن لم غير هذه ما هناك وقت، كم تقرأ كم تقرأ، وكل واحد يكتب يريد يقرأ الناس، فيعني كم يعني يقرأ الإنسان، وهذا لي طالب علم تخرج على النت وعلى المجموعات وغيرها وجاءوا له بالأخبار، كثير من الأخبار تقص القلب، قيل وقال فلان قال فلان رد على فلان وفلان تكلم في فلان، وبعضهم بعض الذين يتصدرون تقع مشكلة بين شيخين أو بين عالمين أو بين اثنين من البارزين في الخير، يتدخل بعض الذين هم من شيوخ الفجأة ومن شيوخ الفتنة ومن الذين ما عرفوا إلا بالشر وبإيقاد الفتنهم، فلان قال كذا فلان رد عليه كذا، ويصور نفسه أنه مدافع عن ذلك العالم أو ذلك العالم وحامي حماه، ما لك دخل لا أم لك، أنت وسعت الفتنة وأوغرت الصدور وأكثرت القيل والقال وروجت بين الناس مثل هذا، كف شرك عن الناس، له لسان يتكلم هو ساكت ما لك دخل أنت، كف شرك عن الناس أن توسعها أنت وأمثالك، وكل واحد يتكلم وكل واحد ربما هذا نفسه ربما متكلم فيه ومجروح وفيه ما فيه، ويقوم يدافع عن غيره، دافع عن نفسك أنت أول، دافع عن نفسك، من يدافع عنك أنت؟ فمن يعدلك يزكيك حتى أنك تتكلم تعدل فلان تجرح فلان، فالمهم فعلى مثل هذا أصل القلب، وشخص يعني هناك من يأتي بعض هذه الأخبار وعني يقول أنا أريد يعني المعذرة أريد يعني فقط أن تطلع على ما يعني يدور، فخذ يعني يقال كذا 99% منها ما أقرأها ولا ألتفت إليه، وأحيانا أرى بعض العناوين شخص اسمه أقرأ اسم بعض الناس يقسو قلب مجرد قراءة اسمه، هو اسمه قد في القلب مكثرة ما ارتبط باسمه من إثارة الفتن والتشغيب والقيل والقال، صار هذا الاسم يدعو إلى النفر لكثرة خوضه في الفتن ووجوده فيها، وفلان قال وفلان فعل، يا أخي تروح مثل هذا، كم لقلبك يعني قلبك كم يتحمل، يبقى الإنسان وقته نهب بين المتنازعين والمتخاصمين والمختلفين والذي يقول كذا والذي يقول كذا، طيب ماذا يبقى القرآن؟ ماذا يبقى السنة؟ ماذا يبقى النوافل؟ ماذا يبقى الأذكار اليوم والليلة؟ ماذا يبقى مراجعة الدروس للنظر فيها؟ ماذا يبقى للأمور المباحة لأهلك وأولادك وغيرك؟ وأن فقط يعني فلان أيوه فلان قال كذا فلان فعل كذا فلان، فيبقى أناس وليس أن هؤلاء من أهل العلم المعروفين، حيث أنه يتكلم بعلم ودين يتكلم الإنسان يقرأه مطمئن، تقرأ وأنت مطمئن أن هذا صاحب دين ودينه ما يسلمه إلى الظلم ولا البغي ولا العدوان، يتكلم بعلم ودين، لا المهم يعني كثير من يعني أو كثير من هؤلاء تصفيق حسابه، فيأتي يتكلم عن حجة أنه يدافع عن فلان ويريد يصفي حسابات مع الذين تكلموا فيه من قبل والذين قالوا وقالوا، ومثل هؤلاء لو سكتوا هؤلاء وأمثالهم أو سكتوا لا يعني انحسرت الكثير من الفتن وقل، فهذا إذا كانت هذه الأخبار عبارة عن واحد يأتيك بأحاديث، واحد يأتيك بمقالات، وما يتسع الوقت بكل هذا. فكيف الذي ينظر إلى صور محرمة ويسمع أغاني وينظر في أفلام وينظر في أشياء أخرى؟ هذا سيبقى لقلبه. ربما هذه الأشياء تعزه إلى ماذا؟ تجره إلى ماذا؟ إلى الشر والوقوع في الفواحش عياذا بالله. فإذا كان هذا هو السبب اتركه، هذا هو السبب. النت أدخل عليك هذا، لا خير فيه، جليس كنافس الكير، اتركه اتركه. خذ لك حجر كبيرة وضع عن جوال عليها وواحد ثانية، المهم بكاعد من أي ما ينتجب من الأشياء يعني يصيبك بشيء، فيعني أتلف ما تحتاج من الله. فخذ لك جوال عادي واستريح من أي تواصل مع أهلك مع أقاربك. فالبعض يقول طيب يعني هذا أمر ضروري، وهذا كل أدرى بنفسه. أنت مع الجوال، ما نقول حرام، لا يجوز لك أن يكون معك مثل هذا جوال حديث أو غير ذلك، لا، لكن كل واحد أدرى بنفسه. هل هذا الجوال دخل عليك بالخير ولا بالشر؟ دخل على وقتك بالبركة ولا بمحق البركة؟ كم يبقى أحيانا يقال الإنسان الساعتين والثلاث والأربع ما يشعر، ما يشعر، بعضهم من بعد العشاء إلى نصف الليل، بل بعضهم إلى قريب طلوع الفجر، وبعدها ثقيل في صلاة الفجر وينام إلى الظهر، ما يقوم إلا يبحث عن غدا، ويصلي إن أدرك الصلاة من أولها، وقام على طول ينظر المحصول الجديد، استحي ينظر ماذا معه، وعلى هذا الحال، على هذا الحال ضياع، فخاصة طالب العلم ينتبه لوقته، فمثل هذا يعني ضرره كبير، وكل واحد أدرك نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وقتك مع هذه القنوات ومع هذه الشبكات والمجموعات وغيرها، هل حفظته أكثر وصمته أكثر أم ضاع؟ قلبك هل صلح أكثر أم قسى وتضرر؟ أعمالك الصالحة الأخرى من نوافل العبادات والقرآن والذكر والدروس، هل ضبطتها وحافظت عليها وحفظك أكثر أم أقل؟ فينظر الإنسان في الأسباب. فمثل هذا، هذا هو السبب. والمعاصي كما يقال حلقات، رحمك الله، بعضها آخذ برقاب بعض، بعضها يجر إلى بعض، والمعصية تقول أختي أختي، والطاعة تقول أختي أختي. فأعظم شيء أن ينظر الإنسان في السبب، يبتعد عنه السبب الذي أدخل عليه هذا الباب. العامة يقول لك الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، فأنت الآن سد هذا الباب واستريح، سد هذا الباب الذي يأتي لك الشر، وباب إلى الشر، باب إلى ضياع الوقت، باب إلى قسوة القلب. وعاد البعض ما يكتفي أنه يأتيك يعني بالأخبار، هيا وانت إيش رأيك؟ إيش عندك؟ أيوة، ولها خذ وبعدها هات، أولها خذ فقط تابع، وبعدها يعني خذ الحلب ودخل في يعني مع هؤلاء، وما عاد تخري بعدها يعني منها، ويتحول من رد علمي إلى حظوظ نفس، إلى يعني انتصار للنفس، فلان قال فيه كذا، وفلان تطاول بكذا، وفلان فعل كذا وكذا. وتكلم اليوم كثير من الناس يعني من هؤلاء الذين ترد عليهم أو يردون عليك مع قلة الدين، مع قلة خوف من الله، مع يعني ظلم وبغي وعدوان، كل واحد يخرج لك عن رد علمي إلى أشياء جانبية، وإلى هنا وهنا كل واحد فتح له قضية ثانية، ويعني يوغر صدرك وتوغر صدرك. فابتعد الإنسان عن مثل هذا، والسلامة لا يعادل على شيء، كفي الإنسان بغيره. لو كان هناك منكر وباطل تعين عليك أن تبينه، رد بين هذا الباطل، لكن قام غيره. أحيانا هناك من يقوم بالواجب والمستحب والمكروه والمباح والمحرم، هناك من ظلم وطغى وبغى وتجاوز، وهناك من قام بالذي عليه، هناك من جاب أشياء مستحبة، وهناك من جاب أشياء مكروهة، وهناك من لا في العير ولا في النذير من هؤلاء الذين قراءة أسمائهم تقسى القلب. فضلا عن قراءة مقالات شخص يعني حائض في الجدل من زمن، وهو يعني كل شوية المشايخ الكبار يتكلم فيه، هو يتكلم في هذا، هو يتكلم في هذا، يرجع يدافع عن هذا وعن ذاك. أنا بالنسبة لي قراءة أسند بسيطة فضلا عن مقالاته. أحيانا انظر يأتي بعض الأخوة يقول يعني شخص، انظر أفتح سرعة انظر في آخرها، ايش هو حس بس انتهي. فيقول ما قال. فكم يبقى الإنسان مثل هذا؟ كم يبقى الإنسان مثل هذا؟ سيزاحم هذا قرآنك وذكرك وعبادتك ونومك وطعامك وشرابك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.